إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام رب العالمين، وخير الهدي هدي سيد المرسلين، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه سلسلة من خطب بإذن الله عز وجل ستكون في غضون هذه الأيام أو الجمعات أو الأسابيع بل الشهور، تناولت مضموناً عظيماً قد استهان به كثير من الناس، ألا وهي محرمات يستهين بها كثير من الناس استغفالاً أو تغافلاً، جهلاً أو تجاهلاً، إصراراً أو نسياناً. فحري بنا أن نذكر إخواننا وأنفسنا أولاً بها. إن الله سبحانه جل وعلا فرض فرائض لا يجوز تضييعها، وحد حدوداً لا يجوز تعديها، وحرم أشياء لا يجوز انتهاكها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله العافية، فإن الله لم يكن نسيا. ثم تلا هذه الآية: وما كان ربك نسيا. والمحرمات هي حدود الله عز وجل، وقال سبحانه جل وعلا: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وقد هدد الله عز وجل من يتعد حدوده وينتهك حرماته، فقال سبحانه جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واجتناب المحرمات واجب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. ومن الحيرة أن بعض متبعي الهوى، ضعفاء النفوس، قليلي العلم، إذا سمع بالمحرمات متوالية يتضجر ويتأفف ويقول: كل شيء حرام، ما تركتم شيئا إلا حرمتموه، أسأمتمونا حياتنا واضجرتم عيشنا وضيقتم صدورنا، وما عندكم إلا الحرام. فنقول لهؤلاء: إن الله جل وعلا يحكم ما يشاء، لا معقب لحكمه، وهو الحكيم الخبير، فهو يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء سبحانه. ومن قواعد عبوديتنا لله عز وجل أن نرضى بما حكم ونسلم تسليما. وأحكامه سبحانه جل وعلا صادرة عن علمه وحكمته وعدله، ليست عبثا ولا لعبا كما قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وقد بين لنا عز وجل الضابط الذي عليه مدار الحل والحرمة، فقال سبحانه جل وعلا: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالطيب حلال والخبيث حرام، والتحليل والتحريم أمة الإسلام هو حق لله عز وجل وحده، فمن ادعاه لنفسه أو أقر به لغيره فهو كافر كفرا مخرج من الملة، فهو كافر كفرا مخرجا من الملة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ثم إنه لا يجوز لأي أحد أن يتكلم في الحلال والحرام إلا أهل العلم العالمين بالكتاب والسنة، وقد ورد التحذير الشديد في من يحلل ويحرم دون علم، فقال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والمحرمات المقطوع بها مذكورة في القرآن وفي السنة، كقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. وفي السنة كذلك ذكر لكثير من المحرمات، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. إن الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ثم إن الله عز وجل الرحيم بعباده قد أحل لنا من الطيبات ما لا يحصى كثرة وتنوعا، ولذلك لم يفصل المباحات لأنها كثيرة لا تحصر، وإنما فصل في المحرمات لحصرها حتى نعرفها فنتجنبها، فقال الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أما الحلال فأباحه الله عز وجل على وجه الإجمال ما دام طيبا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فكان من رحمته سبحانه جل وعلا أن جعل الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم، وهذا من كرمه سبحانه جل وعلا ومن توسعته على عباده، فعلينا الطاعة والحمد والشكر. وبالإضافة لما تقدم، فينبغي أن يعلم المسلم بأن في تحريم المحرمات حكما منها أن الله عز وجل يبتلي عباده بهذه المحرمات فينظر كيف يعملون. ومن أسباب تمييز أهل الجنة عن أهل النار أن أهل النار قد انغمسوا في الشهوات التي حفت بها النار، وأهل الجنة صبروا على المكاره التي حفت بها الجنة. ولولا هذا الابتلاء ما تبين العاصي من المطيع، وأهل الإيمان ينظرون إلى المشقة التكليف بعين احتساب، الأجر وامتثال أمر الله عز وجل لنيل رضاه، فتهون عليهم المشقة. وأهل النفاق ينظرون إلى مشقة التكليف بعين الألم والحسرة والتوجع والحرمان، فتكون الوطأة عليهم شديدة والطاعة عسيرة. وبترك المحرمات يذوق المطيع حلاوة الإيمان والطاعة، ومن ترك شيئا لله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عوضه خيرا منه ويجد لذة الإيمان في قلبه. وهاته المحظورات مما شاع فعلها وعم ارتكابها بين كثير من المسلمين. أيها المسلمون، ومن تلك المحرمات التي استهان بها الناس الشرك بالله، وهو أعظم المحرمات على الإطلاق، لحديث أبي بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا. قالوا: قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. وكل ذنب يمكن أن يغفره الله إلا الشرك، فلا بد له من توبة مخصوصة. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك منه ما هو أكبر، مخرج عن الملة، عن ملة الإسلام، صاحبه مخلد في نار جهنم إن مات على ذلك. ومنه ما هو أصغر، وهو غير مخرج من الملة، ولكن صاحبه متوعد بالوعيد الشديد. ومن مظاهر هذا الشرك ومن مظاهر هذا الشرك المنتشرة في كثير من بلاد المسلمين عبادة القبور، واعتقاد أن الأولياء الموتى يقضون الحاجات ويفرجون الكربات والاستعانة والاستغاثة بهم. والله سبحانه جل وعلا يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وكذلك دعاء الموتى من الأنبياء والصالحين أو غيرهم للشفاعة أو للتخليص من الشدائد. والله عز وجل يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وبعضهم يتخذ ذكر اسم الشيخ أو الولي عادته وديدنه، إن قام وإن قعد وإن عثر، وكلما وقع في ورطة أو مصيبة وكربة فهذا يقول: يا محمد، وذاك يقول: يا علي، وهذا يقول: يا حسين، وذاك يقول: يا بدوي، وهذا يقول: يا جيلاني، وهذا يقول: يا شاذلي، وهذا يقول: يا رفاعي، وهذا يدعو العيدروس، وهذا يدعو السيدة زينب، وذلك يدعو الهواري وعبد القادر، وذاك يدعو ابن علوان. والله يقول: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. وبعض عباد القبور يطوفون بها ويستلمون أركانها ويتمسحون لها إذا رأوها، ويقفون أمامها خاشعين، متذللين، متضرعين، سائلين مطالبهم وحاجاتهم من شفاء مريض أو حصول ولد أو تيسير حاجة. وربما نادى صاحب القبر: يا سيدي، جئتك من بلد بعيد فلا تخيبني. والله عز وجل يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وبعضهم يحلقون رؤوسهم عند القبور، وعند بعضهم كتب بعناوين مثل مناسك حج المشاهد، ويقصدون بالمشاهد القبور والأضرحة. وبعضهم يعتقد أن الأولياء يتصرفون في الكون وأنهم يضرون وينفعون. والله عز وجل يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، سبحانه جل وعلا. وكذلك من الشرك النذر لغير الله، كما يفعل الذين ينذرون الشموع والأنوار لأصحاب القبور. ومن مظاهر الشرك الأكبر الذبح لغير الله عز وجل. قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر، أي انحر لله عز وجل وعلى اسمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله، قالها ثلاثا، لعن الله من ذبح لغير الله. وقد يجتمع في الذبيحة محرمان، وهما الذبح لغير الله عز وجل والذبح على غير اسم الله عز وجل، وكلاهما مانع للأكل منها ومن ذبائح الجاهلية الشائعة في عصرنا ذبائح الجن، وهي أنهم كانوا إذا اشتروا داراً أو بيتاً أو بنوها أو بنوها أو حفروا بئراً أو بنوا ساساً ذبحوا عندها أو على عتبتها ذبيحة خوفاً من أذى الجن. ومن أنواع الشرك عباد الله المنتشر السحر والكهانة والعرافة، أما السحر فإنه كفر ومن السبع الكبائر الموبقات، وهو يضر ولا ينفع. قال الله عز وجل عن تعلمه بأنه كفر: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وقال سبحانه جل وعلا: ولا يفلح الساحر حيث أتى. والذي يتعاطى السحر كافر. قال الله عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وحكم الساحر القتل وكسبه حرام خبيث. والجهال والظلمة وضعفاء الإيمان يذهبون إلى السحرة لعمل السحر يعتدون به على أشخاص وينتقمون منهم، ومن الناس من يرتكب محرما يلجؤون إلى الساحر لفك السحر. والواجب اللجوء إلى الله عز وجل والاستشفاء بكلامه كالمعوذات وغيرها. أما الكاهن والعراف فكلاهما كافر بالله العظيم لادعائهم معرفة الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. وكثير من هؤلاء يستغفل السذج لأخذ أموالهم، ويستعملون وسائل كثيرة من التخطيط في الرمل أو ضرب الودع أو قراءة الكف والفنجان أو كرة كريستال والمرايا وغير ذلك. وإذا صدقوا مرة كذبوا 99 مرة، ولكن المغفلين لا يتذكرون إلا المرة التي يصدق فيها العراف أو هؤلاء الأفاكون، فيذهبون إليهم لمعرفة المستقبل والسعادة والشقاوة في زواج أو تجارة والبحث عن المفقودات ونحو ذلك. وحكم الذي يذهب إليهم إن كان مصدقا بما يقولون فهو كافر خارج من ملة الإسلام، والدليل قوله عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. أما إن كان الذي يذهب إليهم غير مصدقا بأنهم يعلمون الغيب ولكنه يذهب للتجربة ونحوها، فإنه لا يكفر ولكن لا تقبل له صلاة 40 يوما. ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. ومما استهان به كثير من الناس الاعتقاد في تأثير النجوم والكواكب في الحوادث وحياة الناس. عن زيد بن خالد الجهني قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال خالد الجهني: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرن بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب، وأما من قال بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. فهي عادة كثير من بعض أعرافنا في الجزائر يقولون إنها تصب النوء، تصب النوء، وهذا لفظ كفري كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. بغض النظر عن قصد الرجل، فإن قصد النوء الكوكب فقد كفر، وإن قصد المطر تسمية المطر بالنوء فقد ارتكب محرما. ومن ذلك اللجوء إلى أبراج الحظ في الجرائد والمجلات، فنعتقد ما فيها من أثر النجوم والأفلاك فهو مشرك، وإن قرأها للتسلية فقط فهو عاص لله عز وجل، آثم، لأنه لا يجوز التسلي بقراءة الشرك بالإضافة لما قد يلقيه الشيطان في نفسه من اعتقاد بها فتكون وسيلة للشرك. وبقيت هناك محرمات كثيرة نكملها بإذن الله عز وجل في الخطب القادمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وجدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم واعف عنهم. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. اللهم إنهم أموات نحتاج إلى رحمتك فارحمهم يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.